بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من الكلام على الدليل الأول من أدلة وجود الله تبارك وتعالى، وهو دليل الفطرة. ذكرنا أنه هو أكد الأدلة وأهمها على الإطلاق. بيبدأ العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في ذكر مجموعة من الأدلة الموصومة بأنها أدلة عقلية، ولا الأدلة العقلية مع تقاربها في المعنى إلا أن العلامة القاسمي تفنن فيها وفي إثباتها والتنويع بينها لكي يستقر المعنى في النفس. أول ما يبدأ به العلامة القاسمي رحمه الله من أنواع الأدلة العقلية دليل العناية. دليل العناية، خلاصة هذا الدليل هو ده يعني التأمل في المخلوقات يجعلك تقول أن لها خالق، ولكن الزاوية اللي بيبص منها هنا زاوية أخرى غير هذه الزاوية، وهي أن هذه المخلوقات خلقت ملائمة لوظيفتها. هذه المخلوقات ده دليل العناية، وأن كلها ان الكون مهيئ لمصلحة الإنسان، وكل ده لإثبات لا يمكن عقل إنسان عاقل يطرق عقله. كل هذه الأنواع من الأدلة تطرقها بهذه الصورة ويظل على عناده واستكباره. يقول الدليل الثاني دليل طريق العناية، إثبات وجود الله تبارك وتعالى من طريق العناية. يقول: قال الحكيم بن رشد في مناهج الأدلة: الذي قصده الشرع من معرفة العالم هو أنه مصنوع لله تبارك وتعالى ومخترع له، وإن لم يوجد عن الاتفاق ومن نفسه. فالطريق التي سلك الشرع بالناس في تقرير هذا الأصل هو من الطرق البسيطة المعترف بها عند الجميع. يبقى هنا كلمة بسيطة من السهولة، وهي في هذه الأبواب بالذات يعني مدح، ان يبقى المسائل المهامة تثبت ببراهين يفهمها الجميع. أنك بتقول ده أصل الأصول ولا بد أن يأتي به كل الناس. فلذلك كان من مقتضى رحمة الله تبارك وتعالى أن يجعل البرهان عليه أيسر ما يكون من الأدلة، ويكون من كما يقول هنا من نوع الأدلة البسيطة، يعني الغير مركبة في من مقدمات ونتائج. يقول: وذلك أنه إذا تؤملت الآيات التي تضمنت هذا المعنى وجدت تلك الطريق، هي طريق العناية، وهي إحدى الطرق الدالة على وجود الخالق تعالى. وذلك أنه كما أن الإنسان إذا نظر إلى شيء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما وقدر ما، ووضع ما موافق في جميع ذلك للمنفعة الموجودة في ذلك الشيء المحسوس والغاية المطلوبة، حتى يعترف أنه لو وجد بغير ذلك الشكل أو بغير الوضع أو بغير ذلك القدر لم توجد فيه تلك المنفعة، علم على القطع أن لذلك الشيء صانعا صنعه، ولذلك وافق شكله ووضعه وقدره تلك المنفعة. يقول: ومثال ذلك أنه إذا رأى إنسان حجرا موجودا على الأرض فوجد شكله بصفة يتأتى منها الجلوس، ووجد أيضا وضعه كذلك وقدره، علم أن ذلك الحجر إنما صنعه صانع. إنما صنعه صانع ده خليه هو الدليل، النوع التاني من الأدلة، هو بادئ هنا بدليل الإيه؟ العناية. بس لازم الكلام يبقى متداخل طبعا، ابتداء إنه اللي هيلاقي حجر متسوي وضع معين ومحطوط في مكان معين إلى آخره هيقول إنما صنعه صانع. الجزء الثاني اللي هو داخل تحت عنوان موضوع دليل العناية يقول له أن ذلك الحجر إنما صنعه صانع، وهو الذي وضعه كذلك وقدره في ذلك المكان. وأما متى لم يشاهد شيئا من هذه الموافقة للجلوس فإنه يقطع أن وقوعه في ذلك المكان ووجوده بصفة ما هو بالاتفاق ومن غير أن يجعله هنالك فعل. كذلك الأمر في العالم كله، فإنه إذا نظر الإنسان إلى ما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب التي هي سبب الأزمنة الأربعة، وسبب الليل والنهار، وسبب الأمطار والمياه والرياح، وسبب عمارة أجزاء الأرض، ووجود الناس وسائر الكائنات من الحيوانات والنبات، وكون الأرض موافقة لسكن الناس فيها وسائر الحيوانات البرية، وكذلك الماء موافقا للحيوانات المائية والهواء للحيوانات الطائرة، وأنه لو اختل شيء من هذه الخلقة والبنية لاختل وجود المخلوقات التي ها هنا علم علم على القطع أنه ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة التي في جميع أجزاء العالم للإنسان والحيوان والنبات بالاتفاق، اللي هو الإيه الصدفة اللي دايما حيحيل عليها كل حاجة. فالمثال هنا أنا قلت لك ممكن المثال اللي هو ضربه بتاع الحجر المساوي ده أنت بتشوفه دلوقتي واضح جدا، أنت بتبقى ماشي في الطريق صحراء جرداء ممكن تلاقي فيها حجارة متناثرة وتلاقي حجر بينها ينفع تقعد عليه، لكن لو جيت لقيت ان مكان هو حجارة في الاخر بحجارة خرسانية او غير خرسانية لكن معمولة على هيئة كرسي وعليها مظلة وجنبها ومعمولة في جانب الطريق بتقطع ان هناك ايه حد عمل الكلام ده، انت الحجارة في حد ذاتها تقطع ان لها خالق، لكن ان الحجارة ترتب هذا الترتيب الغير معتاد انك تشوفه في الارض يبقى ده ايه خلق من بعد خلق او صنعة من بعد صنعة، وتؤكد ان العمل كده عامل دي استراحة للناس في الطريق. ما يقدرش انسان عاقل ينازع في هذا ويبتدي يقول هو تصور ان هذا الامر صدفة او تصور ان اللي عمله في المكان ده كان جاي يلعب مثلا. انت بتقول المكان انت تبص عليه كده تستنتج هو معمول ليه، فانت انا بتقول المطلق وجود الخلق انه بيدل على وجود خالق دي فرغنا منها، او يعني هتيجي معانا اتقالت قبل كده هتقال تاني، لكن مبدأ انك تلاقي بقى الحسابات بتاعة الاكسجين مثلا في الارض لو زاد شوية الدنيا تولع، لو قل شوية الناس تموت، الاكسجين في الماء، الاكسجين في الهواء والاكسجين في الماء، يجي الكائنات اللي بتعيش في الهواء زي الانسان وتعيش في البر زي الانسان وغيره يدخل المية يموت، هو عايز اكسجين بس غير قادر على استخلاص الاكسجين اللي في المية، واللي في المية يبقى العكس، والحيوانات اللي بيبقى لها طورين تلاقي عندها جهازين التنفسيين بصورة أو بأخرى, ويعرف يستخلص الأكسجين إما من المية وإما من الهواء. عايز بس أقول برضو ملاحظة مناسبة هذا الكلام, أن هنا العلم الحديث بيقدم أدلة أعمق على وجود الله عز وجل, أدلة أعمق بكثير. لأن الناس زمان كان شوف شمس وقمر, الآن أنت بتدرك أسرار أكثر بكثير جدا. بعض الدعاء إلى الله تعالى بيستدعي هذه الأمور, يقوم ممكن يغلط, هو مش متخصص في كل علوم الدنيا, يعني مش متخصص في الفلك والطب وكل دي مليانة يعني إيه مليانة أدلة. ف يعني أذكر أن من الكتب اللي ربما نصحنا بها في معالجة هذه القضية كتاب الأدلة المادية على وجود الله للشيخ الشعراوي رحمه الله. وهذا الكتاب كان طلع في أثناء أحد الموجات الإلحادية اللي انتشرت في فترة الستينيات وما بعدها, وكان له أثر. هو كتابات الدكتور مصطفى محمود, وكان كتابات الدكتور مصطفى محمود لا ننصع بها كثيرا يعني أنها فيها بعض فوائد. سواء الرجل يعني دايما بيصدر للقارئ درجة شك وتردد عايشة معاه دايما, بخلاف كتابات الشيخ الشعراوي رحمه الله. كتاب دوت كان روزا يوسف زمان قبل ما يبقى ما نبقى احنا في وش المدفع يعني, نسأل الله العفو والعافية, ونسأل الله رجعله في ميزان حسنات كل من يعني يبتلى من أجل ديني. ودلوقتي هم برضو يعني ظنا منهم خلاص خلصوا على الدعوة السلفية, رجعوا تاني على الأزهر. وده عمى يعني, ده عمى لما يعني بيقولوا للناس احنا لسنا ضد الإسلام ولكن ضد المتطرفين, ممكن بالكلام بيخير على ناس كتير. طب لما يبقى بقى بيهاجم الأزهر ذاته, ما يبقى أحد احتمالين يعني, إما أنه ضد الإسلام ذاته, وإما أنه يعني يرى ان الازهر ذاته من المتطرفين زي ما الموجه اللي شغاله اليومين دول. يبقى هو عايز انه اسلام بقى, ما انت يعني يبقى هو عايز ايه اسلام معدل مدن امريكا يعني. ما علينا, فهو كان في بعض الموجات اللي كانت مجله روزا اليوسف وغيرها قديما مسكوا الكتاب ده وبداوا يطلعوا اخطاء علميه, مش عارف المسافة بين الشمس والأرض كام ملايين سنة ضوئية, يقول لك اهو شوف الشعراوي قال كده. أنت كرجل يعني بتستدعي موطن العظة والعبرة, ممكن يفوتك الرقم, ما انتش متخصص في كل حاجة في الدنيا, مفيش حد متخصص في كل حاجة في الدنيا, والرقم مش مؤثر. عايزين نقول بس ان بعد الشمس عن الأرض لو زاد شوية, لو الشمس قربت سنة من الأرض الأرض تتحرق, ولو قل شوية الأرض تتجمد. بس هو كان بقى, أنا شخصيا اتعلمت من الدرس بتاع يعني قديم جدا لما قريت هجومه مع الشيخ الشعراوي, بقولش أرقام يعني أنا, ولكن خد بالك عشان ممكن تسمع تجد ان هو الملحدين دول يعني عايز يهرب من المناقشة بأي وسيلة, يقوم يهرب يقول لك لا الشيخ الشعراوي كلامه كله غلط. يعني تقول له اقرا كتاب الادله الماديه على وجود الله, يقول لك اصل الرقم ده غلط في الرقم الفلاني. لا خلاص مش هنقول لك ارقام, بس احنا عايزك بس تتامل الدليل اسمه بالعربي يعني, هنقول دليل بسيط اسمه دليل العنايه, بمعنى عايزينك تتامل. انت عمال تحيل كل حاجه للصدفه, الصدفه دي بتيجي كده بالملي يعني, عارف انت الصدفة لما يعني تقول واحد يعني رمى حاجة لا لو ولا وحجر رمى في حتة فجف, لكن كان ما هنا مثلا واحد بيرمي في ثقب, بيرمي كورة في جدار زجاجي مثلا وفيها ثقب على قدها بالظبط, وعمال مغمض عينه وبيرمي وهي تيجي من الثقب, عمال كده يعني. واكتر من كده كمان, أقول له أنت احسبها بس المسألة حتى ده بيبقى لها لو زادت تبقى كارثة ولو قلت تبقى كارثة. يعني إيه؟ المطلوب شيء بعيني، المهم مش أكسجين بس، لا ده إيه الأكسجين بصورة اللي الرئة بتعرف تتعامل معه، أو الأكسجين الثاني اللي الخيشوم بيعرف يتعامل معه، ويبقى ده عنده الأكسجين بتاعه وده عنده الأكسجين بتاعه. ويعني ممكن ده طبعا البشر يتعلموا انه يستخلص الاكسجين ويعبيه في انابيب، ده كل ده يأكد معنى الحكمة مش ينفيها. فهو الدليل هنا بيقولك انظر في الاشياء اللي شوف الدليل البسيط اللي هو قاله الحجر اللي تلاقيه مساوي ومحطوط في المكان المناسب للجلوس، تقول لا لازم اللي عمله ده كان عايز يهيئ مكان للجالسين. اللي انت دلوقتي بتعدي بتلاقي استراحة على جانب الطريق، تقول لابد ان في صانع، والصانع ده عملها عشان تكون استراحة او تكون يعني خدمة في الطريق الجانبي او نحو ذلك. طب ده دي في حاجة بسيطة جدا دي، لكن ما بال انك تتكلم على كل حاجة الدنيا ارقام، الضغط له معدل، مش ضربات القلب لها معدل، الهيموجلوبين له معدل، فكل الحاجات دي اللي هي جاية بالمعيار. ثم خلق الله الأمراض عشان تاخد بالك اللي مش واخد بالك، لك ايه ده ده عنده الحاجة الفلانية زيادة، واحد بيعاني يقول لك لا ده دي بس عنده نقص. يعني نفس الشيء اللي فيه معدل، خلق الله الناس المرض بيبقى ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ومن حكمه انك تدرك ازاي الدنيا محسوبه بالحساب، يعني او استغفر الدنيا ازاي فيها العدايه الفائقه الواضحه اللي لازم تقول ان هناك خالق. ده يعني تقولها على ما هو ايسر من هذا بكثير، وتقول ان هذا الخالق رحيم بعباده، ده اعلى كمان من مجرد انك تثبت وجوده. ولازم تقول ان هنا يعني ايه العنايه، يعني تلغي تماما دليل الصدفه او الاتفاق الا لو انسان يريد ان يكابر. طيب خلاص تقول له انت هتعيش حياتك كلها كده، يعني انت ولا دي بتعاند هنا بس، يعني نقول له انت لو جيت في يوم كده ورحت لقيت شقتك على البلاطه زي ما بيقول، هتروح تعمل بلاغ في الاسم، لان وتقول لازم في حد كسر ولازم في حد اخذ انت شفتش، ولا هتستغرب الناس يصيبوا ليه؟ ما يمكن يعني ما هي القضيه، يعني نفس المساله. نقول له انت ده طريقه تفكيرك في الحياه، ولا دي طريقة تفكيرك في النقطة دي فقط؟ ما هو ده طبعا نيجي نشوف كده نلاقيه هو طريقة تفكيره في الحياة انه لازم اي شيء يبقى له صانع، والصانع ده يبقى له حكمة او له فاعل، والفاعل ده يبقى له حكمة. نقول له انت لو انت ماشي في الطريق ولقيت الطريق الخدمة الجانبي ده معمول، هتقول لا انا مش هدخل فيه، يمكن يكون بيت حد لازم استأذن، ولا انت بتستدل بالشكل العام بتاعه لا ده اللي عامل الطريق الحكومة او الشركة المنفذة او المهم اللي سمح لك تمشي في الطريق ده هو اللي عامل دي بدليل اللي انت شايفه قدامك. ده مجرد كرسي حتى مصنوع من خرسانة ومظلم ملوش بيبان وملوش كده، بيقول لك ايه لو عايز تستريح استريح هنا، الى غير ذلك من الامور. فهتجد ان هو في الدليل ده بس لان هو عنده ممانعه، اتفقنا على كده عنده ممانعه، فدي بس مع وضوحها وجلائها وعظمتها وتنوعها اللي هيستعمل فيها اسلوب لا ما يمكن، ايه المشكله يعني يبقى في اكسجين في الهواء وفي اكسجين في الماء ومخلوقات تعيش على البر تكون عندها رئه قادره على استخلاص الاكسجين اللي في الهواء ده، والتانيه تعيش في الماء عندها الخياشيم، وانه عادي كل شيء يهرب من ان يثبت صانع. احنا بنقول لا احنا عايزينك، احنا بنحتج عليك وبنقول لك ان تثبت خالقا حكيما رحيما، دليل العناية يقول مش تثبت خالق وخلاص، لا ده انت عايزين تثبت من أسماء وصفاته على الأقل بمقتضى هذا الدليل أنه حكيم وإيه ورحيم بخلقه. يقول إن بعد ذكره أنه لا يمكن أن تكون هذه الموافقة التي في جميع أجزاء العالم للإنسان والحيوان والنبات بالاتفاق أي بالصدفة، بل ذلك من قاصد قصده ومريد أراده وهو الله عز وجل وعلم على القطع. من تأمل علم إن هذا من قاصد قصده ومريد أراده وعلم على القطع أن العالم مصنوع، وذلك أنه يعلم ضرورة أنه لم يمكن أن توجد فيه هذه الموافقة لو كان وجوده من غير صانع. يعني احنا تغاضينا كده عن المسألة الأكثر ظهورا وهو أن المخلوق لابد له من خالق، نقول له طب الحاجة العشوائية دي اللي انت بتقولها الصدفة تيجي تجيب حاجة عشوائية مش تجيب حاجة كلها بمقدار، والمقدار ده يكون على درجة من الدقة والخطورة. ده العلم الحديث بقى زي احنا قلنا ايه، هتلاقي كتب كتير تحمل عنوان الفيزياء ووجود الخالق ده كتاب، العلم يدعو الى الايمان ده كتاب، كلها بتدور حوالين ايه، بس التأمل يبقى اعمق شوية في شوية ارقام بقى، وياريت الكتب دي بتراعد الارقام تكون دقيقة، ارقام عن في الكون. ولو انه يعني اكتفى بالانسان وفي انفسكم افلا تبصرون. يقول فاذا كان لو احنا يعني قبلنا تنزلا ان يقول في هذا الشيء يوجد بغير صانع، طب حتى كان يوجد متناثر فانما يوجد بهذه الدقة فهذا. يقول واما أن هذا النوع من الدليل قطعي وأنه بسيط، يعني قطعي قلنا يعني لا يحتمل يعني أي درجة من درجات الشك، وبسيط غير مركب من مقدمات ونحو ذلك، فظاهر من هذا الذي كتبناه، وذلك أنه مبني على أصلين معترف بهما عند الجميع. حريم أن العالم بجميع أجزائه وجد موافقا لوجود الإنسان ولوجود جميع الموجودات التي ها هنا. تأمل كده وتقول هي الدنيا دي كلها النبات والشمس والقمر، سبحان الله المخلوقات العظيمة دي كلها بقدر يناسب الإنسان. والأصل الثاني إن كل ما يوجد موافقا في جميع أجزائه لفعل واحد ومسددا نحو غايات واحدة فهو مصنوع ضرورة، مش ممكن يكون كل الحاجات دي بتخدم على بعض زي ما بنقول، وعارف في الآخر تقول لا لم تكن نابعة من إرادة واحدة ومن صانع حكيم. فينتج من هذين الأصلين بالطبع أن العالم مصنوع وأن له صانعا، وذلك أن دلالة العناية تدل على الأمرين معا. ولذلك كانت أشرف الدلائل الدالة على وجود الصانع. وأما أن هذا النوع من الاستدلال هو النوع الموجود في الكتاب العزيز فذلك يظهر من غير ما آية من الآيات التي يذكر فيها بدء الخلق وتدل على الصانع والمصنوع، وهذا ما قرره الحكيم ابن رشد، وبعد أن جود الكلام فيه قال لا شيء أدل على الصانع من وجوده موجود بهذه الصفة، من وجود موجود بهذه الصفة في الإحكام، وجود الإنسان مع بعض المعلومات اللي احنا عرفناها كمان عن دقائق خلقه وتركيبه وسائر الموجودات. ثم قال: فقد تبين من هذا أن الطرق الشرعية التي نصبها الله لعباده ليعرفوا منها أن العالم مخلوق ومصنوع هي ما يظهر فيه من الحكمة والعناية بجميع الموجودات التي فيه وبخاصة الإنسان. طبعا برضو نتكلم على هداية المخلوقات، ابن القيم نتكلم فيها كتير، وبرضو يعني يتكلم على مشاهدات ظاهرة في عالم الحيوان وعالم النبات، ومشاهدة الكلام ده يعني كلام أيضا يقوي هذه العقيدة في القلب، وتلاقي الحيوانات وتناغمها أيضا وخلقتها، ويعني كل حيوان مخلوق له شيء يناسب طبيعته ونحن. يقول: وبخاصة الإنسان، وهي طريقة نسبتها في الظهور إلى العقل، نسبة الشمس في الظهور إلى الحس. يعني تيجي تقول لحد شوفوا يعني يعني أعمى أم بصير، أبرز حاجة الشمس، لو في الشمس في وسط النار قالك مش شايفها ده كده ما فيش أمل يعني إيه يعني. فدرجة ظهور أظهر حاجة في الحس إيه؟ الشمس في رابعة النار، ذاك يضربوا بها المثال. طب في العقل أن هذا العالم المخلوق بهذه الدرجة من التناسق والتناغم لا بد له من خالق، وقلنا ايه هنضيف اليها كمان حكيم رحيم، دي زي الشمس في رابعة النهار. تاني بقولك الملحد لا يكاد يجد يعني ما يمانع به هذا، الا انه عنده مشكلة اخرى، عنده قلق، عنده اضطراب، عنده شك، نبقى نعالجه له بعد كده، عنده شهوة، لكن هو لن يستطيع أحد أن ينازع في هذا البرهان لأنه مثل الشمس في رابعة النهار. العقل اللي ينازع في هذا ترحم عليه بقى، اعتبره إيه في إعداد الأموات، لكن يقول: لقد صدق عليه الرحمة، فإن العقل السليم لا يخامره أدنى ريب في ظهور ذلك، كما لا يخالجه ارتياب في ظهور الشمس ليس دونها حجاب. وبالجملة فكما أن إذا رأينا مسكنا مهيئا للسكنة فيه على القوانين الموافقة، إيه الناس عايزة إيه في السكن تلاقيه متحضر، في مسكنا مهيئا للسكنة فيه على القوانين الموافقة لتوالي الفصول والأمطار، علمنا أن حكيما هيئه وأعده للسكنة. تدخل مثلا تستأجر منزل مفروش مثلا، تقول ما شاء الله لم يفوته شيء، دي عشان الشمس، طب لما يبقى الدنيا برد اقفل هنا وافتح هنا، طب ده كله اقفل وشغل دفاية، تقول لا ده كده ده حاجة ايه خمس نجوم. ما لازم تفترض ان ايه ان هذه الامور مجراها على برضه، نقول له يعني هنا هو الراجل ده يعني الملحد ده عنده استعداد مثلا يحجز أوضة في فندق أو جناح فندق خمس نجوم، يروح إليه كده مفيهوش حاجة خالص يقول له هو الدنيا كده، ولا هو لازم يقول أنت ما حتى هو بيجي يسأل الملحد أو غيره ما بيسألش على التفاصيل، بيقول أنا عايز إيه مستوى معين، لأنه يعرف أنه طالما بيطلب مستوى معين أن هناك ترتيبات وراء هذا، يبقى أن كل شيء لابد أن يصدر من حكمة. كما يقول: فإذا رأى هذا علمنا أن حكيما هيأه وعده للسكنة، وكما إذا رأينا مركبا سائرا بالبخار نحو نقطة مقصودة علمنا أن قائدا يقوده، فهكذا كل من نظر إلى هذه الدنيا وشاهد ما هي عليه من النظام والترتيب المحكم وارتباط العلل بمعلولاتها وخدمة بعضها بعضا، علم أن العالم مجموع مبدعات فائقة المدارك والمشاعر، أبدعها قادر حكيم وحي قيوم. وطبعا هنا برضو كل المخلوقات دي اللي هي لازم تمشي بدقة بالغة، تعاقب الليل والنهار وحركة دوران الكواكب وحركة دوران حوالين النجوم تقول إيه، لابد أن هناك حي قيوم يقيمها، لأنها لا تستطيع أن تقيم نفسها، وإلا فلو جاز أن يكون مثل هذا بغير صانع ولا موجد لجاز أن تجد دورا معمورة وأسفار مكتوبة وثياب منسوجة وحلي مصنوعة بغير بان ولا كاتب ولا ناسج ولا صانع. ذلك إيه الملحد نقول له هتطبق الكلام ده في كل الحاجات، وتفاجأ ان انت العكس بقى، زي ما تيجي حاجات تتعامل بدون تنزلناك حاجات تتهد بدون هادم، ما هوش معنى ان هو ما يفرقش معايا، يقول لك اه ماشي يا ريت نلاقي منسوجات مش بتاعت حد واخدها، ومش مصغات مش بتاعت حد، يقول له طب ينفع ان انت تيجي تلاقي بيتك مهدود وتقول ما حدش هده، ولا بتقعد تدور على الفاعل، ولو الشرطة خيرت الامر ضد مجهول، يعني ضد مجهول معناها ايه، هم بيقولوا في فاعل بس ما عرفناش نوصل، تلاقي عمال يرغي ويزبد. معظم الناس اللي عندهم مشكله في سواء الالحاد او ما يعني يقرب اليه من النظريات، هتلاقيهم لو حصلت له حاجه وهو مثلا له جريده يكتب فيها لازم يشركك معاه في مشكلته. النهارده كان راكب العربيه وسقط منها باكو مناديل وما لقاهوش، والدولة مقصرة. طيب انت شغلنا معاك في همومك كلها، او اللي يركب طيارة لازم يرجع تاني يوم يقول لك دعاء السفر ما كانش عاجبني. يعني هو حتى الفكرة، فكرة ان تكون كاتب لك عمود يومي او لك مقال اسبوعي في جريدة يعني يدفع الشعب بثمنها، ايه يعني ايه اللي يخليك بعيد عن المعنى الشرعي ان حد يقول لك دعاء الركوب ده كان ايام الجمال، وحد يقول ليه انت بتشركنا معاك حاجاتك الشخصيه المحضه اللي هي ده لو واحد صديقك وبتحكيها له هقول لك بتضيع وقتي ليه. لكن معظم هؤلاء دايما مشغولين بنفسهم وحاجتهم، وانه مره كان مسافر وعلى الطياره والشنطه ضاعت فمش عارف ايه، ومره كان ايه، فهو دايما مشغول بالاسباب، وان الدنيا اسباب ولازم ناخد بيها، وانه لو حصلت له هو حاجه تبقى الدوله كلها مسؤوله عن الحاجه اللي حصلت له ديت او نحو ذلك. طيب ده يخالف، ممكن نقول له لا خلاص، ما زي ما هو الكون ده كله موجود بغير صانع، ممكن انت حقيبتك ضاع يعني ضاعت بغير اخذ لها، ما فيش مش اتسرقت، بدا لها انها تروح حته تانية زهقت منك مثلا، بيتك اتهدم بغير هادم، هو لو رفض دي نقول له طب ايه ضاع لنا حدا بين ما توجب ان يكون له فاعل وبين ما تقبل ان يكون بغير فاعل، وما ينفعش كده عمليه معكوسه، يعني تيجي في الشيء الصغير وتقول لا يقبل ان يكون بغير فاعل، وتيجي في الكل الكبير الضخم وتقول هو ده اللي ينفع يكون بغير فاعل، وهكذا. يقول لو كان لجاز أن يصح في الأذهان يعني، أو أن يوجد دور معمورة وأسفار مكتوبة وثياب منسوجة وحلي مصنوعة بغير بان ولا كاتب ولا نسج ولا صائغ، وهو محال ببديهة العقل. رجعنا تاني للفطرة، عشان كده قلت لك هي لازم في فطرة، يعني لازم في فطرة. فلو خدنا الطريق الأقصر وقلنا الفطرة تدل على وجود الخالق، وإلا بعد كده ما تيجي تحتاج بدليل العقل، يعني دليل العقل هيستند لإيه؟ بدهيات، البدهيات دي جزء من الفطرة، فإذا الفطرة هي الأصل في هذا الأمر كله كما ذكر. قال فما الذي خص أحسن الخالقين بأن يكفر؟ يعني أنت تقر بأثر كل صنعة على صانعها إلا أحسن الخالقين، فلا ترى أن صنعته قد دلت عليه. ده عجب. قال فما الذي خص عندهم يعني أحسن الخالقين بأن يكفر ولا يدل ولا يدل عليه أثر صنعته العجيبة وخلقته البديعة سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أو كما قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره. يقول وما ألطف قول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في بعض محن. طبعا علي رضي الله عنه يستأهل أن تدعو له بكل خير، فهو رابع أربعة في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومنه أن تدعو له بكرم الله وجهه. ولكن القضية أن جرت عادة أهل السنة أن يترضوا عن جميع الصحابة بما في ذلك العشر المبشرين بالجنة وبما في ذلك الأربعة الخلفاء، ولأن الشيعة كما تعلمون لهم عقيدة في شأن علي رضي الله عنه تختلف عن عقيدة أهل السنة، حاولوا أن يخصوه بدعاء هو كرم الله وجهه. نحن يعني نتعبد لله عز وجل بحب علي رضي الله عنه وحب عثمان وحب عمر وحب أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، ولكن لا نريد أن نستدرج من الشيعة، لذلك تجد حتى الأطفال الصغيرين الذين لا يعرفون كل هذه الأبعاد أول ما يبتدي يقرأ في بعض القصص أو يسمع فيسأل يعني أباه ومعلمه، احنا ليه بنقول لكل الصحابة رضي الله عنه وبنيجي عند علي نقول كرم الله، توصل الرسالة ومعظم مش عارف. فالأولى أننا نسن بعلي رضي الله عنه سنة أبي بكر وعمر وعثمان، فنقول علي رضي الله عنه كما يعني نترضى عن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال ما ألطف قول أمير المؤمنين علي، قلنا الأولى رضي الله عنه وفي بعض محامده بعض أدعيته التي يحمد فيها الله عز وجل. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور، أو بطن أي علم بطن خفيات الأمور أي بطن علمها، ودلت عليه أعلام الظهور، وامتنع على عين البصير فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره، لم يطلع العقول على تحديد صنعته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود. يعني الله أعلم طبعا برضو نسبة هذا الدعاء لعلي رضي الله عنه، لكن الشاهد هو دعاء أو الثناء على معناه أن ربما تقدم معنا أنت لا ترى الله تبارك وتعالى، ولكن ترى آثار خلقته آثار خلقه آثار صنعته، وأن هذا بمثابة رؤيا للقلب له سبحانه وتعالى غير الفطرة التي في داخله، إنما بالبرهان بالاستدلال، كما أن صنعة كل شيء تدل على صانعها، فهذا الكون العظيم يدل على صانعه وهو الله سبحانه وتعالى، فهو بمثابة ظهور لأدلة وجوده في ورؤية القلب لها بفضل الله تبارك وتعالى. يعني هذا الدليل كان يعني فيه هذا الكلام الذي ذكرناه، وهو متداخل إلى حد كبير مع دليل الاختراع اللي هو الأكثر مباشرة، وهو أن كل صنعة تدل على صنعه، وهو لسبب أو لآخر قدم دليل العناية لما فيه من لطيف التأمل والتدبر، ثم عاد وعرج على دليل الخلق وسماه دليل الاختراع، وأعاد في ثنايا كلامه كلام على دليل العناية. فنكتفي اليوم إن شاء الله بدليل